أن يوقن بالإجابة، لا يدعو بقلب فاتر وغافل ويقول إن استجيب وإلا ما هو لازم أو ما أشبه ذلك، لا يجزم بالإجابة، لأن الله جل وعلا قريب مجيب. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.